القيود المتأثرة زمانا عن المقيد، القيد تارة يكون قيدا للحكم المجعول وأخرى يكون قيدا للواجب الذي تعلق به الحكم كما تقدم. في الأمس أو في الأبحاث السابقة قسمنا القيود إلى قيود للوجوب وإلى قيود للواجب، وقلنا بأن المراد من الوجوب هنا هو الوجوب المجعول لا الوجوب الذي هو الجعل، لأن الجعل فعلي ولا يتحمل أي قيد. ومن هنا قلنا أن الجعل المشروط غير معقول. نعم، المجعول المشروط يمكن أن يتحقق، يعني معقولون. ثم بعد ذلك قسمنا القيود إلى قيود للمجعول وإلى قيود لمتعلق المجعول، يعني لمتعلق الوجوب، وضربنا أمثلة لذلك. السلام عليكم. فإن الزوال قيد لنفس الوجوب المجعول، والطهارة قيد للواجب، يعني لمتعلق الوجوب. في هذا اليوم يوجد عندنا بحث آخر، وهو أن القيود سواء كانت للوجوب أو كانت للواجب، سواء كانت للحكم أو كانت للمادة، تارة تكون تلك القيود مقدمة على المقيد زمانا، وأخرى تكون مقارنة للمقيد زمانا، وثالثة تكون متأثرة عن المقيد زمانا، ولا شق رابع. فإن القيد سواء كان قيدا للمجعول أو كان قيدا للواجب، تارة يكون مقدما على الحكم أو الواجب، وأخرى يكون مقارنا، وثالث يكون متأخرا. أما القيود المتقدمة فمن قبيل الطهارة، فإن الطهارة الوضوئية أو الوضوء مقدم زمانا على الصلاة، أنت لابد أن تتوضأ أولا ثم تصلي، إذن هذا القيد مقدم على الواجب زمانا. عليكم السلام. وأخرى يكون القيد مقارنا زمانا من قبيل استقبال القبلة في الصلاة، فإن استقبال القبلة في الصلاة مقارن للصلاة أو هو متقدم ومتأخر؟ مقارن للصلاة. نحن لا نريد استقبال القبلة قبل الصلاة، ولا نريد استقبال القبلة بعد الصلاة، وإنما نريد استقبال القبلة حال الصلاة، ولكن نريد الوضوء حال الصلاة، لو نريد الوضوء قبل الصلاة، نريد قبل الصلاة. إذن إذا كان القيد قيدا متقدما أو كان مقارنا، فالأمر واضح لا يوجد فيه كثير إشكال وشبهة، وإن استشكل صاحب الكفاية في القيد المتقدم أيضا، ولكن الآن هذا موكول إلى دراسة الكفاية، إلى دراسة أعمق. المهم، إذا كان القيد قيدا متقدما أو مقارنا، فمن الواضح أنه يعقل أخذه قيدا في المقيد، سواء كان ذلك المقيد هو الوجوب أو كان ذلك المقيد هو الواجب. إنما وقع الكلام بين الأعلام في القسم الثالث من القيد، وهو أن يكون القيد متأخرا زمانا عن المقيد. فهل هو معقول أو ليس بمعقول؟ مثاله أين؟ هناك في بعض الأدلة يستفاد منها أن صوم المستحاضة يوم السبت، المستحاضة إذا صامت يوم السبت ساعة فلكي يكون صومها صحيحا يكون مشروطا بالاغتسال عن الاستحاضة، مو ليله السبت انما ليله الاحد. هي صامت اي يوم؟ يوم السبت. فلو كنا نقول ان الاغتسال من الاستحاضة شرط في الصحة في ليلة السبت لكان شرطا ماذا؟ متقدما من قبيل الوضوء. لكن نحن نقول صحة الصوم يوم السبت مشروط بالاغتسال، ولكن ليلة السبت وليلة الاحد، ليلة الاحد، فهنا هذا الشرط متقدم على المشروط، هذا الشرط متقدم على المشروط مقارن للمشروط، وانما هو متأثر على المشروط. هذا مثال. مثال اخر، سلام عليكم، سلام عليكم. مثال اخر، هذا مثال للواجب، لان الصوم واجب او وجوب؟ واجب. هذا مثال للشرط الذي هو قيد في الواجب ومتأثر عنه، لا مقارن ولا متقدم. نضرب لكم مثال اخر للشرط المتأخر عن الوجوب في الاحكام الوضعية. هناك مسألة ان شاء الله تدرسونها في علم الفقه في باب التجارة في عقد الفضولي. شخص جاء وباع ساعتي التي هي ملك لي، باعها بغير اذن لزيد، فهذا البيع يسمى في الاصطلاح الفقهي ببيع الفضولي، لانه لم يكن لا مالكا ولا ماذونا من قبل المالك او من قبل الشارع في ان يبيع هذه الساعة. فباع هذا الانسان، تصرف في مال الغير وباع ساعته بمئة دينار. هذا البيع باطل او ليس بباطل؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول ان وجود مثل هذا العقد كعدمه سواء، لا فرق بين ان يوجد وبين ان يعدم. فلهذا لو جاء المالك للساعة واراد ان يبيع فلا بد ان يعقد عقدا جديدا، ولا يمكنه ان يكتفي بالعقد السابق. هذا قول. وقول يقول لا، هذا العقد الذي صدر من الفضولي صحيح ولكنه معلق على اجازة مالك الساعة، فان اجاز البيع يكون عقد الفضولي صحيحا ولازما وتاما ونافذا، وإن لم يجد البيع فيكون ماذا؟ باطلا. يعني إن رد البيع يكون باطلا. بس احنا نتكلم على هذا القول الثاني مو القول الأول. يعني من يرى أن الإجازة اللاحقة من المالك تكون مؤثرة في تصحيح عقد الفضولي، ولكن القائلون بصحة عقد الفضولي وأنه متوقف على الإجازة اللاحقة وقع بينهم خلاف، أن الإجازة عندما تأتي هل تقول أن عقد الفضولي صحيح من حين العقد أو تقول أنه صحيح من حين الإجازة؟ افترضوا أن العقد وقع في يوم السبت، على ماذا؟ على ماذا وقع؟ على غنم، والمالك أجاز بعد شهر، هذا البيع يتم من يوم السبت قبل شهرين او يتم من حين الاجازة؟ تقول هذا سواء قلت من حين العقد او قلت من حين الاجازة، ما هي الثمرة؟ اقول لا، ثمرة كبيرة تترتب، وهو انه لو كان لهذا المبيع نماء، لو كان له ولد في هذه الفترة، فان قلنا ان عقد الفضولي يصح من حين العقد فهذا النماء يكون لمن؟ يكون للمشتري. اما ان قلنا انه من حين الاجازة يكون النماء لمن؟ يكون للبائع، يكون للمالك. فاذا قلنا ان الاجازة تصحح العقد من حين الصدور تسمى هذه الاجازة بالكاشفة، ان الاجازة كاشفة، يعني كاشفة عن صحة العقد من حين صدوره. وان قلنا ان هذه الاجازة تصحح العقد من حينها، يعني من حين الإجازة، تسمى الإجازة ماذا؟ ناقلة، لأنها تنقل من الآن لا تنقل من حين العقد. ثم وقع الكلام فيما بينهم أن هذه الإجازة هل بناء على الكشف هل هي كشف حقيقي او انه كشف انقلابي او انه كشف حكمي؟ اقوال كثيرة في المسألة موكول ان شاء الله الى باب البيع من المكاتب للشيخ الاعظم رحمة الله تعالى عليه. الان محل شاهدنا هو بناء على ان الاجازة كاشفة لا ناقلة، وان الاجازة تكشف بنحو الكشف الحقيقي لا الانقلابي ولا الحكمي، عند ذلك يكون مثالا لمحل الكلام. ما هو المثال؟ كيف نطبق على محل الكلام؟ نقول ان عقد الفضولي صدر في يوم السبت والاجازة صدرت في يوم الخميس او في يوم الاحد. ها؟ عقد الفضولي الذي صدر في يوم السبت الشارع قال انه لازم او ليس بلازم؟ نقول ان اجاز المالك يوم الخميس يقول الشارع لازم من عين من يوم السبت. طب اللزوم حكم شرعي او ليس حكما شرعيا؟ حكم شرعي مشروط بشرط، هذا الشرط متى ياتي؟ يوم الخميس. اذا مشروط بشرط متقدم، بشرط مقارن، مشروط بشرط متاخر. وهذا معنى ان الشرط المتاخر معقول او ليس بمعقول. واضح المطلب؟ اذا كان الشرط والقيد متقدما معقول، اذا كان مقارنا معقول، اذا كان متاخرا معقول او ليس بمعقول. وقع الكلام بين الاصوليين، فذهب جماعه الى معقوليه الشرط المتاخر، وذهب جماعه من الاصوليين الى عدم معقوليته. ما هو وجه المعقوليه وما هو وجه عدم المعقوليه؟ التفتوا للمطلب لانه دقيق ومفيد ايضا. وجه المعقولي، وجه عدم المعقوليه، قالوا ان الشرط من اجزاء العله التامه، والعلة التامة لابد أن تكون متقدمة ماذا؟ على معلولها. أنتم إذا قلتم أن الاحتراق يتوقف على ماذا؟ على وجود المقتضي وهو النار، وعلى وجود الشرط وهو التماس بين النار وبين الورقات، وعلى عدم المانع وهو ماذا؟ وهو عدم الرطوبة. إذن إذا لم يتحقق جزء من أجزاء العلة التامة يمكن أن يتحقق الإحراق؟ إذا قلنا أن الإجازة شرط، هل يمكن أن يتحقق المشروط قبل شرطه؟ ها؟ يلزم تقدم المعلول على جزء من أجزاء العلة التامة، وهو محال لأن المعلول متأخر رتبة عن كل علة التامة. ومن أجزاء علة التامة الشرط. هذا هو القانون الذي ذكر في الفلسفة لإثبات تأخر المعلول عن علته التامة. وهؤلاء قالوا نطبقه على المقام، سنقول أن الشرط لا يمكن أن يكون متأثرا عن مشروطه، لأن الشرط بمثابة العلة للمشروط، ولا يعقل للمشروط أن يتقدم على شرطه، يعني لا يعقل للمعلول أن يتقدم على علته. هذا وجه القائلين بالاستحالة. ولكن في قبال هذا الوجه يوجد وجه آخر يقول بعدم الاستحالة. يقول أنتم خلقتم، صاحب هذا الوجه يقول أنتم خلقتم بين الأمور التكوينية وبين الأمور الاعتبارية. في الأمور التكوينية يمكن أن نقول أو يستحيل أن نقول أن المعلول يتقدم على علته التامة، أما في الأمور الاعتبارية ما المحظور في ذلك؟ تابع الاعتبار المعتبر. أساسا إذا تتذكرون نحن أرجعنا القيدية في الواجب إلى ماذا؟ إلى التحقيق. قلنا معنى أن الواجب مقيد بقيد ماذا معناه؟ أن المولى يريد حصة. خب هذه الحصة كما يعقل أن تكون الحصة التي يتقدمها الوضوء يعقل أن تكون الحصة التي يتأخر عنها الوضوء. الشارع يقول أريد منك للمستحاضة صوما، ولكن لا مطلق الصوم، أريد منك صوما يكون متعقبا ماذا؟ معقولة وغير معقول. هذه الحصة، الحصص متعددة. واحدة من الحصص أن تأتي بالصوم مسبوقة بالاغتسال، واحدة من الحصص أن تأتي بالصوم بلا اغتسال، لا قبله ولا بعده، واحدة من الحصص أن تأتي بالصوم ملحوقا بالاغتسال، لأن الشرطية نرجعها إلى التحصيص، فكما يمكن التحصيص بشرط متقدم يمكن التحصيص بشرط متأخر. فمن يرى أن الأحكام الشرعية من قبيل الأمور التكوينية يرى أن الشرط المتأخر محال، ومن يرى أن الأحكام الشرعية من الأمور الاعتبارية والأمور الاعتبارية خفيفة المؤونة يرى أن الشرط المتأخر ماذا؟ ممكنون. واضح المطلب؟ القيود المتأخرة زمانا عن المقيد. القيد تارة يكون قيدا للحكم المجعول يعني الوجوب، وأخرى يكون قيدا للواجب الذي تعلق به الحكم، كما تقدم في البحث السابق في أقسام القيود. والغالب في القيود في كلتا الحالتين يعني قيد الوجوب وقيد الواجب أن يكون المقيد موجودا حال وجود القيد، أو أن يكون المقيد موجودا بعد وجود القيد. ثم يضرب مثالين: فاستقبال القبلة قيد يجب أن يوجد حال الصلاة، والوضوء قيد يجب أن توجد الصلاة بعده أي بعد الوضوء، ويسمى الأول بالشرط المقارن ويسمى الثاني بالشرط المتقدم. ولكن قد يدعى أحيانا شرط للحكم أو للواجب يعني الوجوب أو للواجب، ويكون متأخرا زمانا عن ذلك الحكم أو عن الواجب، عن الوجوب أو الواجب. مثال الواجب ومثاله أي مثال الشرط المتأخر عن الواجب ما يقال من أن غسل المستحاضة في ليلة الأحد شرط في صحة صوم نهار السبت، فهذا شرط للواجب ولكن الشرط متأخر عن الواجب زمانا. ومثال آخر وهو الشرط المتأخر عن الوجوب ما يقال من أن عقد الفضول ينفذ يعني يكون نافذا ولازما حين صدور العقد إذا وقعت الإجازة بعد العقد، فإذا وقعت الإجازة ينفذ من حين صدوره لا من حين صدور الإجازة، فهذا شرط للحكم ولكن الشرط متأخر عن الحكم زمانا. وقد وقع البحث أصوليا في إمكان ذلك يعني في إمكان الشرط المتأخر واستحالته، إذ قد يقال بالاستحالة لأن الشرط بالنسبة إلى الشرط مشروط بمثابة العلة بالنسبة إلى المعلول، سواء كان الأمر تكوينيا أو كان تشريعيا، لا يفرق بين الأمور التكوينية والتشريعية. تقول فكما أنه في الأمور التكوينية يستحيل تقدم العلة على تقدم المعلول على علته، يستحيل كذلك في الأمور التشريعية، ولا يعقل أن تكون العلة أو جزء من أجزائها، ولا يعقل أن تكون العلة متأخرة زمانا عن معلولها. وقد يقال بالإمكان ويعد على هذا البرهان، البرهان الذي قال باستحالة الشرط المتأخر، كيف يرد؟ يقال أما بالنسبة إلى الشرط المتأخر للواجب فإن القيود الشرعية للواجب لا يتوقف عليها وجود ذات الواجب، هذا بالأبعاد بيناه فيما سبق، تتذكرون قلنا أن ذات الواجب يتوقف على القيد معلول القيد، أو تقيد الواجب متوقف على العلة، أي منهما؟ ها؟ التقيد لأداة الواجب، فإن القيود الشرعية للواجب لا يتوقف عليها على القيود وجود ذات الواجب، وإنما تنشأ قيديتها يعني الوجوب وإنما تنشأ قيديتها من تحقيق قيدية تلك القيود الشرعية التي ذكرت، وإنما تنشأ قيديتها من تحقيق المولى للطبيعة بحصة عن طريق تقييد الطبيعة بقيدين، وهذا القيد قد يكون سابقا، قد يكون مقارنا، قد يكون متأخرا. المولى يريد حصة، هذه الحصة قد تكون مسبوقة بالاغتسال وقد تكون ملحوقة بالاغتسال. فكما يمكن أن يكون القيد المخفف مقارنا أو متقدما، يمكن أن يكون القيد المخفف متأخرا. هذا بالنسبة إلى شرط الشرط المتأخر في الواجب. أما الشرط المتأخر في الوجوب، التفتوا جيدا، التفتوا هذا المطلب لم نذكره فيما سبق، الآن يريد أن يبينه السيد الشهيد. نحن قلنا أن هناك فرقا بين الجعل وبين المجعول. ما هو الفرق؟ قلنا أن الجعل لا يتوقف إلا على إرادة المولى، أما المجعول يتوقف على ماذا؟ على تحقق الموضوع خارجا. زيد قبل الاستطاعة كان هناك وجوب للحج في ذمته أم لم يكن؟ ولكن كان عندنا جعل أم لم يكن عندنا جعل؟ عندنا جعل. إذا صار مستطيعا، اكتفتوا جيدا، إذا صار مستطيعا وجد فد وجوب آخر من الشارع أو نفس ذلك الجعل صار فعليا؟ نفسه صار فعليا، لا أنه حدث وجوب من الشارع لم يكن موجودا. يعني بعبارة واضحة، الجعل والمجعول ليس بينهما إثنينية، وإنما هذا المجعول هو الجعل قبل الفعلية بعد الفعلية، وذاك الجعل هو المجعول ولكن قبل الفعلية. وإلا الجعل والمجعول شيئان أم شيء واحد؟ شيء واحد بناء على هذا التصور. هناك نحن لم نشر إلى النقطة، قلنا أنه عندما يتحقق الموضوع يتحقق شيء وراء ما تحقق من الجعل. الآن نريد أن ندقق، ندقق أكثر، نقول لا تتصوروا أن هذا المجعول شيء وراء الجعل، لا، الجعل هو المجعول ولكن قبل تحقق القيود، والمجعول هو الجعل ولكن بعد تحقق القيود. وبعبارة واضحة جلية، أن الجعل هو المجعول ولكن الجعل مع القيود المفروضة والمجعول مع القيود الموجود، وإلا لا فرق بين الجعل والمجعول. واضح هذا المطلب؟ قد قلنا لكم فيما سبق أن الجعل يتحمل القيد أو لا يتحمل القيد، إذن المجعول لا يتحمل، لأنه ماذا؟ لأنه هو المجعول ولكن مع فعلية هذا القيد. فإذا المجعول لا يتحمل القيود بهذا المعنى الذي ذكرناه من الفرق بين الجعل والمجعول. كل هذا يقول السيد الشهيد، التفتوا للعبارة، قال: وأما بالنسبة إلى الشرط المتأخر للوجوب، فبأن قيود الوجوب كلها قيود للحكم المجعول لا للجعل كما تقدم. هذا بيناه لكم لوضوح أن الجعل ثابت قبل وجودها، قبل وجود المجعول، والمجعول وجوده مجرد استرابا، لأنه شيء وراء ماذا؟ وراء المجعول، قبل وراء الجعل. المجعول ليس شيئا وراء الجعل، بل هو مجرد افتراض. ما هو الافتراض؟ يعني ذاك الذي لم يكن فعليا، الآن صار فعليا. مو أن المجهول شيء حتى نرى أنه قيد بقيد مقارن أو لم يقيد، قيد بقيد متأخر أو لم يكن متأخر. نعم، كل ما يوجد عندنا ماذا؟ الجعل. والمفروض أن الجعل لا يتحمل أي قيدين. نعم، التفتوا جيدا، يقبل القيد ويقبل القيد المتأخر، ولكن القيد المتأخر المفروض، القيد المتأخر المفروض مقارن مع الجعل ومتأخرا عنه مقارنة. إذا لا يوجد عندنا شرط متأثر بالنسبة إلى الجعل. إذا المطلب واضح، وأعيد مرة أخرى، لأن المطلب هو دقيق هنا. السيد الشهيد يريد أن يقول، دليلهم يبين، يريد أن يقول أن ما تفرضونه شرطا متأثرا بالوجوب هو في واقعه ماذا؟ شرط مقارن هو شرط متأثر. لماذا؟ لماذا شرط المقارن؟ يقول لأن المجعول هو الجعل أم شيء آخر؟ هو الجعل. الجعل فعلي قبل تحقق الشرط المتأخر أو ليس بفعلي؟ فعلي بل موجود، الجعل متحقق، الجعل قد تحقق. نعم، قيد بقيد، ولكن قيد محقق الوجود ومفروض الوجود، مفروض الوجود وهو موجود معك. هذا القيد ما هو؟ أن تلحقه إجازة. إذن أن الإجازة تلحق أو أن الغسل يلحق، هذا في عالم الجعل متأخر لو مقارنه؟ مقارنه. هو الشرط المقارن معقول أو ليس بمعقول؟ إذن نرجع الشرط المتأخر في الوجوب إلى الشرط المقارن، لا إلى الشرط المتأخر. إلا مؤخرا إحنا بنينا في المقدمة وقلنا أن المجعول هو الجعل لا شيء آخر. أحسنت. السيد الشهيد لما قدم هذه المقدمة قال أن المجعول مجرد افتراض وإلا هو الجعل. خذ إذا رجعنا إلى الجعل نجد أن هذا الشرط ليس متأخر وإنما هو ماذا؟ مقارن. والشرط المقارن هو معقول. واضح إن شاء الله المطلب. إذن السيد الشهيد يقول بناء على مبنانا، هذا المبنى مختص بالسيد الشهيد، لأن مدرسة المرزة ترى إثنينية بين الجعل والمجعول، وعند ذلك بعد يشكل عليها أن تجيب بمثل هذا الجواب. السيد الشهيد يرى أن الجعل هو المجعول وأن المجعول هو الجعل، ولكن مع هذا الفارق، وهو أن الجعل هو المجعول ولكن مع فرض القيود، وأن المجعول هو الجعل ولكن مع تحقق القيود. إذا الجعل يكون هو المجعول. فإذا وجدنا أن هناك قيدا للمجعول فيكون قيدا ماذا؟ للجعل. وقيود الجعل موجودة مقارنة مع الجعل أو متأخرة عنه. فإذا كانت القيود المتأثرة عن المجعول في الحقيقة رجعناها إلى ماذا؟ إلى القيود المقارنة للجاعل، عند ذلك يكون معقولا. فلهذا أمام هو هذا الذي نقول هذا الشرط المتأثر، شرط متأثر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الجاعل إلى المجعول، أي منهما؟ إلى المجعول. قبلنا لهنانه أن المجعول والجعل اثنان لواحد واحد، إذن ما هو متأثر في حقيقته بأننا دخلنا مع الجعل، لأن الجعل يستحيل بي يكون اثنان وأن يكون مشروطا بشيء. نحن في الجعل قلنا يعقل المشروطية ولا يعقل المشروطية؟ لا لا. وهنا أرجعنا المجعول إلى الجعل، فإذن لا يعقل أن يكون مشروطا بشرط متأخر. إذا عندما نقول المولى قال بأن عقد الفضول نافذ، هذا معناه ماذا؟ يعني نافذ هذا العقد مع هذا الشرط. مع هذا الشرط في عالم الجعل مقدر أو ليس بمقدر؟ مقدرة، سيكون من قبيل القيود المقدرة التي هي السابقة والتي هي مقارنة، وهذه قيود تكون مقدرة لاحقة. فإذا صارت قيود مقدرة لاحقة تكون ماذا؟ فعليا. ما ألتفت إلى سؤال. بلي نقول على عندك فعليا بهذا المعنى، يعني لم لا يتحقق على توقف اي شرط. يعني عندما قال المولى جعلته صار فعليا ام لا؟ خلاص بلي فعليا من هالجهة بلي ايونا. نعم نحن نريد على عهدتك سيتوقف على تحقق قيود قاعدة خارجة. طيب عبارة واضحة، انت عندما قال المولى يا ايها الذين امنوا قيصة هنا تحقق الجعل ام لا؟ عندما دخل وقت الصلاة الظهر جاء في عهدتك وجوب الصلاة أم لا؟ هذا غير ذات الوجوب أو نفس ذات الوجوب الآن صار جزئية نفسه. بالإصطلاح معدل هذا مجعول ذات الجعل، لكن الحقيقة هو ماذا؟ هو نفس الجعل الآن جاء في عهدتك وأنه شنو علاقة. قبل ذلك كنا نقول أن الجعل شيء وأن المجعول شيء آخر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا، أن الجعل هو المجعول ولكنه قبل تحقق القيود لم يكن فعليا، الآن صار ماذا؟ مو أنه بعد أن استطعت يأتيني قد وجوب آخر لم يكن موجودا قبل الاستطاع. الوجوب الذي يأتي في عنقي بعد الاستطاعة هو ليس هذا الوجوب المستفاد ولله على الناس وجوب آخر نفسه. ما هو فرقه عند فرقه أنه ذاك يكفي تقدير القيود، هذا يحتاج ماذا إذا تحقق فليه؟ لا، إذا صار مقيد عن الجعل مقيد وهو محق. يعني فعلية الجعل مقيد، يعني أنه لكي يأتي في رقبتك مقيد، مو جعل الشارع مقيد. خلاص إذا يأتي في عنقك مقيد، وهذا الذي يأتي في عنقك ما مرتبط بالشارع، الذي مرتبط بالشارع هو ماذا؟ جعله، وجعله قيوده كلها مطلوبة في الوجود ومنها الشرط المتأخر. ما أدري واضح ولا؟ يعني ما هو مرتبط بالشارع دائما القيود ماذا؟ مقارنة لأنها مفروضة الوجود، وما هو مرتبط بك هذا لا ارتباط له بالشارع حتى يعقل أن نقول الشرط المتأخر معقول أو ليس بمعقول. فلهذا قال لوضوح أن الجعل ثابت قبل وجودها والمجعول وجوده مجرد افتراض، فإذا صار وجود المجعول مجرد افتراض سيعقل أن يناط بأمر متأخر بعد لم يكن أمرا حقيقيا. إذا كان أمرا حقيقيا فإنه يستحيل أن يكون متأخرا ماذا؟ يناط، يكون تكون علته أمر متأخر. أما إذا كان أمر وهمي، أمر تقديري، أمر فرضي، يمكن أن يناط بأمر متأخر أو لا؟ يمكن أن يناط. إذا ما هو شرط الواجب يرجع إلى التحقيق ويعقل فيه الشرط المتأخر، وما هو الشرط الوجوب أيضا لأن الوجوب أمر فرضي والأمر الفرضي ليس بواقعي، وتلك وذلك القانون في الأمور الواقعية التكوينية، والمجعول أمر فرضي يمكن أن يناط بأمر متأخر. فتلخص مما تقدم أن شرط الواجب مرجعه إلى التحقيق، والتحقيق كما يمكن بأمر متقدم يمكن بأمر متأخر، وما هو الشرط الوجوب المجعول، الوجوب المجعول أمر وهمي والأمر الوهمي يمكن أن يناط بأمر متأخر. نعم إذا كان أمرا حقيقيا لا يمكن أن يناط بأمر متأخر. قال والمجعول وجوده مجرد افتراض وليس وجودا حقيقيا خارجيا حتى لا يعقل أن تكون علته متأخرة. إذن فلا محذور في إناقة هذا الأمر الافتراضي بأمر متأخر وشرط متأخر. فليه هو هذا قيد الإجازة عقد الفضولي؟ فليه عقد الفضولي؟ هذا بحث مهم في باب المكاتب للشيخ رحمة الله تعالى عليه، لأنه جملة من الفقهاء ذهبوا إلى أن الكشف غير معقول لأنه يلزم منه تقدم المعلول على علته. أما إذا قلنا أن الشرط المتأخر معقول فإننا نبني على الكشف الحقيقي، وأن عقد الفضولي صحيح من حين صدوره. زمان الوجوب والواجب. إلى هنا أثبتنا لكم بناء على ما تقدم أن الشرط المتأخر معقول سواء في الواجب أو في الوجوب. الآن عندنا بحث آخر. نحن عندنا زمان الوجوب وعندنا زمان الواجب. إذا دخل شهر رمضان، هل عليك حلال شهر رمضان؟ فهل دخل زمان الوجوب والواجب معا او لم يدخل زمان كليهما او دخل زمان احدهما دون الاخر؟ هنا توجد اقوال متعددة او يوجد قولان. قول يقول بانه بمجرد دخول هلال شهر رمضان انت مكلف بالوجوب، يعني الان في عقدتك ماذا يوجد؟ وجوب لشهر رمضان، ولكن متى تستطيع أن تمتثل؟ من أول هلال شهر رمضان أو من عند الفجر؟ فهنا زمان الوجوب والواجب متطابقان أو مختلفان؟ مختلفان. إذا دخل عليك وقت صلاة الظهر زوال الشمس، فهنا وجب عليك صلاة الظهر أم لا؟ صرت مسؤولا عن الوجوب أم لا؟ نعم. الواجب متى يأتي امتثاله؟ أيضا من زمان الزوال. إذن زمان الوجوب وزمان الواجب متطابقان أم لا؟ متطابقان. إذن من هنا قد نعطي قاعدة كلية. تارة أن زمان الوجوب والواجب متطابقان، وأخرى أن زمان الوجوب متقدم على زمان الواجب ويتطابق ماذا معه في فترة لاحقة. ولا يعقل شق ثالث، ولا يعقل أن يتقدم تمام زمان الوجوب على زمان الواجب، لأنه في زمان الوجوب زمان الواجب لم يأتي، وفي زمان الواجب لا وجوب حتى يجب الامتثال. يصوم شهر رمضان في غير شهر رمضان؟ قضاء فرق شهر رمضان، جنابكم ده تقولون ذاك واجب آخر غير هذا الواجب. فهذا لو لم يأتي شهر، لو لم يأتي دليل على القضاء لما كنا قلنا بالوجوب. نحن كلامنا هل يمكنك أن تصوم رمضان في غير رمضان تؤجل إلى صفر أنت؟ يمكنك؟ فإذا زمان الوجوب لا يمكن أن يختلف تماما عن زمان الواجب، يمكن أن يتقدم من أوله بزمان، ولكن لا بد أن يتطابق عنه ماذا؟ في النهاية. وبعبارة واضحة، يمكن أن يتقدم زمان الوجوب في الابتداء على زمان الواجب، ولكنه في البقاء والانتهاء لا بد أن يكون مطابقا لزمان الواجب. ولكن هل يعقل أن يتقدم زمان الوجوب ابتداء بقاء انتهاء على زمان الواجب؟ هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه في زمان الوجوب لا زمان للواجب، الواجب لم يأتي حتى يمتثل، وفي زمان الواجب الوجوب انتهى أمده وفعليته، فلا يجب عليك الإتيان بشيء. إنما وقع الكلام. إذن عندنا شقوق ثلاثة. الشق الأول التطابق الكامل ابتداء وانتهاء بين الوجوب والواجب زمانا. الشق الثاني عدم التطابق بينهما ابتداء وانتهاء، الشق الثالث عدم التطابق ابتداء والتطابق ماذا؟ انتهاء. طب اي من هذه الوجوه معقول وايها غير معقول؟ اما الشق الذي يرى عدم التطابق مطلقا فهذا غير معقول. يبقى عندنا شقان اخران، الشق الذي يرى التطابق مطلقا وهذا معقول ايضا واضح من قبيل وجوب الظهر عند الزوال، فانه يدخل زمان الوجوب وزوان الواجب وكلاهما يستمر الى الغروب. انما الكلام في الشق الثالث وهو هل يمكن ان يتقدم زمان الوجوب ولو لفترة على زمان الواجب ثم يتطابقان او لا يمكن؟ تقول ما هي الثمرة؟ اقول واحدة من الثمرات ما تقدم في باب الصوم، ما تقدم في باب الوقوف في عرفات، قلنا زمان الوجوب والواجب يبدأ من الفجر او يبدأ من رؤية هلال شهر رمضان. ان قلنا ان زمان الوجوب والواجب يبدأ من الفجر يبقى عندنا مشكل، وهو انه لماذا يجب الاغتسال قبل الفجر مع ان الوجوب لم يتحقق وقته بعد؟ هذا من قبيل انه يجب عليك الوضوء قبل دخول زوال الظهر، قبل دخول الزوال لصلاة الظهر. من هنا حاول البعض ان يقول ماذا؟ ان زمان الوجوب يتقدم في المقدار، فاذا تقدم زمان الوجوب انت صرت مسؤولا ماذا؟ عن الواجب وعن تهيئة مقدمات الواجب. ومن مقدمات الواجب ماذا؟ الاغتسال. ومن مقدمات الواجب طي المسافة الى ماذا؟ الى عرفة، حتى تستطيع ان تؤدي الوقوف في عرفات من الظهر الى الغروب. فذاك زمان الواجب. زمان الوجوب من اين يبدأ؟ يقول يبدأ من حين الاستطاعة. ما ادري واضح المطلب ام لا. ومن هنا وقع الكلام بين الاصوليين انه يعقل ان يكون زمان الواجب مختلف في الابتداء عن زمان الوجوب او لا يعقل. فنقرأ المقدمة. قال زمان الوجوب والواجب لكل من الوجوب اي الحكم المجعول والواجب زمان، والزمانان متطابقان عادة. هذا هو الشق الاول. فوجوب صلاة الفجر مثلا زمانه الفترة الممتدة بين الطلوعين، وهذه الفترة هي بنفسها زمان الواجب والوجوب معا. ويستحيل، هذا هو الشق الثاني، ويستحيل أن يكون زمان الوجوب بكامله متقدما على زمان الواجب. لماذا؟ لأن هذا معناه، يعني لو تقدم بكامله على زمان الواجب لأن هذا معناه أنه في هذا الظرف، يعني زمان الوجوب الذي يترقب فيه صدور الواجب، عفوا في هذا الظرف يعني في زمان الواجب، في هذا الظرف الذي يترقب فيه، أي في هذا الظرف هو زمان الواجب الذي يترقب فيه الصدور الواجب، لا يوجد عندنا ماذا؟ لا يوجد وجوب، لأن أمد الوجوب قد انتهى قبل أن يأتي زمان الواجب. فلا محرك للمكلف إلى الإتيان بالواجب، وهذا واضح، يعني الاستحالة واضحة. ولكن وقع البحث، وهو الشق الثالث، وقع البحث في أنه هل بالإمكان أن تتقدم بداية زمان الوجوب على زمان الواجب مع استمرار زمان الوجوب وامتداد زمان الوجوب وتعاصله بقاء مع الواجب؟ ومثال ذلك الوقوف بعرفات، فإنه واجب على المستطيع، وزمان الواجب متى؟ هو يوم عرفة من الظهر إلى الغروب. وأما زمان الوجوب متى يبدأ؟ قال فزمان الوجوب فيبدأ من حين حدوث الاستطاعة لدى المكلف التي قد تسبق يوم عرفة بفترة طويلة، ويستمر الوجوب من ذلك الحين من حين الاستطاعة إلى يوم عرفة الذي هو زمان الواجب. طب هذه المقدمة وهي طي المسافة مقدمة عقلية يدركها العاقل، يجب طيها أو لا يجب طيها؟ نعم، لأنها مقدمات الواجب، ومقدمة الواجب المكلف مسؤول عن تحصيلها. وقد ذهب جماعة من الأصوليين كصاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه إلى أن هذا معقول، يعني أن يتقدم ابتداء زمان الوجوب على ابتداء زمان الواجب، وسموا كل واجب تتقدم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب سموه ماذا؟ بالواجب المعلق، لأن الوجوب موجود ولكن لا تستطيع أن تنفصل من حين الاستطاعة. يقول لك المولى يجب الوقوف في عرفة، هذا يجب الوقوف صار فعليا، يقول الآن أريد أقف، يقول لا زمانه بعد لم يأتي، عندما هل عليك هلال شهر رمضان جاء في عهدتك ماذا؟ صم. ولكنه هل تستطيع أن تصوم؟ يقول لا، يجب عليك أن تنتظر إلى الفجر حتى تبدأ الصوم. فهو واجب ولكنه واجب معلق على زمان مجيء زمان الواجب. وحاولوا عن هذا الطريق أن يفسروا ما سبق من مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة، وهذا هو أحد التفسيرات لكيفية لبيان كيفية مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة. وذلك لأن الإشكال في هذه المسؤولية كان يبتني على افتراض أن الوجوب لا يحدث إلا في ظرف إيقاع الواجب، إنه كان يبتني على أن الوجوب والواجب متطابقان زمانان. فإذا افترضنا أن الوجوب غير مشروط بزمان الواجب، بل يحدث الوجوب قبل زمان الواجب ويصبح الوجوب فعليا بالاستطاعة قبل أن يأتي زمان الواجب، فمن الطبيعي أن يكون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة قبل مجيء يوم عرفة وقبل مجيء الفاجر، لأن الوجوب فعلي، يعني المجعول فعلي، وهو يستدعي عقلا التهيؤ لامتثال ذلك الوجوب. والصحيح أن زمان الواجب يجب أن يكون قيدا للوجوب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لا نتعقل ماذا؟ الواجب المعلق. لماذا سيدنا لا تتعقلون؟ يقول بناء على هذا يلزم أن يكون الفجر قيدا للواجب وللوجوب أو للواجب فقط. للواجب فقط، الزمان أمر اختياري وغير اختياري، غير اختيار، كيف يعقل أن يكون قيدا للواجب فقط؟ وقد قلنا لكم فيما سبق أن قيود الواجب لا بد أن تكون ماذا؟ مقدورة، والزمان مقدور، فلا يعقل أن يكون قيدا للواجب. فإذا وجدنا قيدا للواجب غير مقدور قلنا ضابط عندنا، نقول هو قيد للوجوب أيضا، لا يعقل أن يكون قيدا للواجب فقط. ما أدري الإخوة تذكرون القاعدة فيما سبق؟ قلنا قاعدة أن كل قيود الواجب فقط لا بد أن تكون ماذا؟ مقدورة. فإذا رأينا في قيود الواجب قيد غير مقدور نقول هو قيد للواجب والوجوب معا، لأنه لو صار قيدا للواجب فقط يكون ماذا؟ لا بد أن يكون مقدور، والزمان مقدور أو غير مقدور. إذن كما هو قيد للواجب لا بد أن يكون قيدا للوجوب. إذن الفجر هو قيد للواجب فقط، لو قيد للواجب والوجوب فالواجب المعلق محاله. واضح ما هذا المطلب يلا ها؟ قال والصحيح أن زمان الواجب يجب أن يكون قيدا للوجوب ولا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط، وبناء على الواجب المعلق يكون زمان الواجب قيدا للواجب فقط، يعني الفجر يكون قيدا للواجب فقط، مع أن الفجر أمر اختياري للمكلف خارج عن الاختيار. فإذا لا بد أن يكون للواجب وللوجوب، وإلا يلزم أن المولى يكلف بقيد للواجب وغير مقدور مكلف، وهذا باطل لما تقدم من استحالة التكليف بغير المقدور. ولا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط، لماذا؟ لأن الزمان زمان الواجب لأنه أمر غير اختياري، وقد تقدم أن كل القيود التي تؤخذ في الواجب فقط يلزم أن تكون اختيارية، فبهذا نبرهن على أنه يعني قيد الواجب غير الاختياري لا بد أن يكون قيدا للوجوب أيضا. فتحصل إلى هنا أنه لا يعقل الواجب المعلق، يعني لا يعقل أن يكون زمان الوجوب من حيث البداية متقدم على زمان الواجب. إذا شقان محالان وشق ثالث هو الممكن، أن يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب بكامله، هذا محال، أن يتقدم زمان الوجوب بداية في البداية على زمان الواجب وإن كان مقارنا ومعاصرا له بقاء، أيضا هذا غير معقول، لأنه يلزم أن يكون زمان الواجب قيدا للواجب فقط لا للواجب وللوجوب، والزمان أمر غير اختياري فيلزم تكليفه بأمر، يعني تكليف المكلف بأمر غير اختياري. إذا نظرية الواجب المعلق بناء على هذا التصور تكون باطلة. تتمة الكلام تأتي.